عندما يأتي المساء ونجوم الليل تنثر عندما عندما تبدو النجوم في السماء مثل الليالي اسألوا هل من حبيب عنده علم بحالي كل نجم راح من الليل بنجم يتنوى غير قلبي فهو ماذا لك روحي لك ما جئت وأكثر إن روحي خير أفق فيه أنوارك تظهر كلما وجهت عيني نحو لباح المحيا كلما وجهت عيني نحو لباح المحيا لم أجد في الأفق نجما واحدا يرنو إلي لم أجد في الأفق نجما واحدا يرنو إلي لم أجد في الأفق نجما واحدا يرنو إلي والمنى بين يدي هل ترى يا ليل أحظى منك بالعطف علي فأغني وحبيبي والمنى